إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في دورة اللحظات والأيام، وفي توالي الشهور والأعوام، تتجدد أمام نواظرنا معالم العبر، وتهز أعماقنا آيات اللحظات. فها هو رمضان مر في نفح البصر، وها هي إجازة الناس وفترة راحتهم أوشكت على رحيل، فقد مضت أيامها وتفضمت ساعاتها وكأنها ما كانت. في هذه الإجازة ظلم فيها قوم وخسر آخرون، ذكرت في صفحات من الحسنات بالصالحات الباقيات، وفي خطوات تقربه إلى رضاه الجنات، وآخر عبئ بالسيئات في ارتكاب المحرمات والموبقات، في استدراج يدنيه من الدركات. فأين منا الناظرون المتذكرون؟ وأين منا المتأثرون المتذكرون؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إذا كان بالأمس موعد وداع لعام دراسي راحل، فلنا غدا بإذن الله موعد آخر لاستقبال عام دراسي حال. وإن غربت بالأمس شمس نهاية المودع، ففي الغد تشرق شمس بداية الآتي. وهكذا تمضي بنا الحياة، ونبقى بين موقفي وداع الزمان واستقباله، وشروقه وغروبه وبدايته ونهايته. نبقى أبواب تصوب إلينا سهام الموت والمنايا، وما كثرة قطع المنايا عن اليمين منا والشمال إلا دليل صدق على قرب إصابتها المقتل منا. قل إن الموت الذي تفتقرون منه فإنه ملاقيكم، فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. العاقل منا لن استثمر عمره وأبقى ذكرا وعملا صالحا قائدا لا ينقطع، والكل منا يهمل بطول العمر ويتسلى بالامان، فاذا بحبل الامان قد انقضم وببناء الامان قد انهدم. ايها الاكارم، انه لجدير بنا الا نترك مناسبه تمر علينا مرور الكرام ولا نقف عندها وقفه المذكر الناضج لما سنعيشه بعد ايام قلائل مع ابنائنا وبناتنا، من الاستعداد الكبير من اغلب الناس لاستقبال اول ايام الدراسه، وما يسحقه من تغيير لانماط حياه من كثير من الاسر من هذه الامه. هذا الاستعداد وهذا التفهم سيدعون بلسان صدق الى ان نتعلم كيف نستعد ونعد الزاد بصدق الى الدار الاخره. وتزودوا فان خير الزاد التقوى. هذا الاستعداد ليعلمنا كيف نجتهد لتذليل العقبات والصعاب في سبيل بلوغ الغايه السعيده والحياه الطيبه التي يريدها الله لنا. ان هذا التاهب ليذكرنا كيف يجب ان يكون استعدادنا جازما للتغلب على كل نوازع الشر، وكيف يجب ان ننظر الى احوالنا بانصاف وعدل لنصحح المسار ولنفضل الطريق الذي لا بد ان ننهجه في حياه كل واحد منا وفق ما يمليه علينا شرعنا ويطبقه لنا ديننا الحنيف المتسم بالوسطيه والاعتدال في الاعتقاد والعبادات والمعاملات. ايها الاخوه المؤمنون، اذا كان اول ايام الدراسه هو الصفحة النقية الأولى من كتاب العام، يهتم النجباء لأن يسجلوا فيها ما ينفعهم ويفيدهم وما يعني منازلهم ودرجاتهم في نهاية دراستهم. ألا يليق بنا أيها الأسر المباركة أن نمحو بالتوبة إلى الله جل وعلا ما سودت المعاصي من صفحات أعمالنا؟ ألا يليق بنا أيها الآباء والأبناء أن نبدأ حياتنا صفحات بيضاء نقية في سجلات أعمالنا؟ ألا يليق بنا أن نكون ذلك المجتهد النجيب الذي لا يسجل إلا ما ينفعه ويعلي مكانته ويرفع درجاته لنلقى الله سبحانه يوم القيامة بيض الوجوه؟ وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. قلت بعد أيام قلائل ستنطلق مسيرة العلم وتفتح قلاع المعرفة أبوابها، والناس عند دخولهم أصناف وأشكال، والمستقبلون لهم ما بين محب وكاره ومتقدم ومحجم ومتأخر. المستقبلون لهذا الدخول بين متفائل ومتشاجر، ومع هذه الإقبال للعام الدراسي الجديد ومع إشراقة موسم معرفي ثريد متألق في العلم والتحصيل والمعرفة، ها هنا إليكم أيها الأفاضل كلمات ووقفات عدلها تكون نذر خير وإصلاح وهداية للسبيل القويم والنهج السديد. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه لا يشك أحد منا ولا يتمارى أن مقام العلم وأهله مقام لا يجار، وميدانهم ميدان سبط لا يبالى. وهل بنيت الامجاد وسجدت الحضارات عبر التاريخ الا على تعاسم العلم وركائبه؟ وهل ثم امه سارت بغير علم؟ الجواب عندكم. ان العلم اشرف مطلوب واجل مطلوب واعظم موهوب، فهو منبع الفوائد ومعقل الفرائض، إذ هو شرف الصهر ومجد العقل ووسام الفقر. ومما يزيده هيبة وعلوا إذا ما ضبط هذا العلم بالأدب. نعم، فالعلم والأدب صنوان وأخوان لا يفترقان. وعلى هذا درج السلف الصالح رحمه الله، عن ابن سيرين رحمه الله قال: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. وقال ابن المبارك رحمه الله: نحن الى قليل من الادب احوج منا الى كثير من العلم. وهذا ابن وهب يقول: ما تعلمنا من ادب الامام مالك رحمه الله اكثر مما تعلمنا من علمه. اليكم ايها المعلمون، لا بد من ربط العلم بالتربيه، لا بد من ربط العلم بالمعتقد الصحيح والمنهج السليم والدين الحنيف. علينا ان نربي اجيالنا على منهج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه الكرام. يومئذ يبارك الله سبحانه وتعالى في علومنا. علينا أن نحذر النشأ ونحفظهم من الأفكار المنحرفة والمسالك الضالة التي تسعى إلى التحلل من القيم والثوابت والانسياق وراء الترغيب الفاسد. فيا أيها المرسول الأكرم، مع عظم التكليف أقصد مع عظم التشريف يعظم التكليف. فاتقوا الله في حمل الرسالة، اتقوا الله في أداء الأمانة، فقد استمرتم الأمة على أعز ما تملك على فلذات أكدادها وثمرات أكدادها. أليس يقضي الطالب شطر يومه في الفصل متقلبا في أعطاف خلال العلم وفصول التربية؟ أيها المعلم المبارك، اجعل نصب عينيك الإخلاص لله جل وعلا في هذه المهمة العظيمة، وحسبك أن تقتدي بالمعلم الأول للبشرية نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أيها المرهون، إنه مما يكدر الخاطر أن نرى تبطما من الأجيال وتبذلا من الناشئة والطلاب إلا من رحم الله، ونسمع هنا وهناك بعض الصيحات أن الأجيال قد تغيرت وأن الملهيات والطوارئ عليهم قد كثرت فكانت لهم عاتقا في التعلم والأدب. نقول نعم، هذا حق والوافر خير شاهد عليه، لكن لا تيأسوا وبذلوا ما تستطيعون وقدموا ما تطيقون. زاحموا الشر الذي ترون، واعلموا ان الله سبحانه وتعالى مؤيدكم ومسددكم سبحانه اذا ما خرجت النيه وعظمت الهمه. اجتهدوا في تعليم ابنائكم والطلاب، وضعوا رقابه الله دائما نصب اعينكم قبل رقابه البشر عليكم. اصبروا، فارحموا، واعطفوا، فإن من المعلمين من سعى تبقى ذكراه عاطرة في أذهان طلابه. ومنهم من لسان حال طلاب ومقالبي مستريح ومستراح منه. ابذل أيها المعلم المربي جهدك لتربية تغرس في القلوب الولاء الصادق والمحبة الحقيقية لدين الإسلام ولنبي الإسلام محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واحرص كل الحرص على كشف الحقائق الصحيحة لهذا الدين ولدعوة سيد الأنبياء والمرسلين عليه أفضل الصلاة والتسليم. وجهوا الناشئة إلى الالتزام بالأخلاق الإسلامية السامية والآداب المرعية العالية والتمثل في المكارم والفضائل في المدرسة في البيت في الشارع بل في كل ميادين حياتهم. في تلك المعالم مسؤولية تقع على عواتقكم وواجب محتم نحو أمتكم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإليكم معاشر الآباء والأمهات، أنتم شركاء المربين في التعليم في قلاع العلم. البيت هو المدرسة الأولى الذي يتربى فيها الأجيال وينشأ فيها الفتيان والفتيات. فليست المسؤولية في توفير الدفاتر والأقلام، لكن دوركم أعظم وأكبر من هذا. إنها التربية الإيمانية، التربية الأخلاقية التي تحتاجها منكم الأمة، وإلا فإن الدفتر والقلم يسهل على كل واحد منا، وليس هذا هو المقصد الأصلي في الرسالة. الله الله أيها الآباء، الله الله أيها الأمهات، في أدب أبنائكم، واحرصوا على إرضاعهم الأدب قبل العلم. فلا قيمة للتعليم بدون أدب وبدون خلق. فهذه أم مالك رحمه الله ورحمها، لما كان إمام مالك صغيرا ألبسته أحسن الثياب ثم قالت له: يا بني اذهب إلى مجالس ربيعة، وهو شيخ الإمام مالك. قالت له: اذهب إلى مجالس ربيعة واجلس في مجلسه وخذ من أدبه قبل أن تأخذ من علمه. فنشأ على أدب الإمام مالك القضيع أجيال يخلق بعضها بعضا، تعرف للعلماء والمؤدبين قدرهم. حتى قال الإمام الشافعي رحمه الله وهو تلميذ الإمام مالك، كان يقول: كنت أصفح، يعني أقلب الورق بين يدي شيخي أي مالك، صفحا دقيقا، هيبة له لئلا يسمع وقعها. معاشر الآباء والأولياء، عظموا الله سبحانه وتعالى في نفوس الناشئة، مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع، احرصوا حرصا شديدا، لا سيما في زمن أصبح الحليم فيه حيرانا. احرصوا على تربية أبنائنا التربية الإيمانية، تربية تغرس في قلوبهم خوف الله سبحانه تبارك وتعالى. فلا تتركوا الحبل على القارب، تخيروا لهم رفاقهم واعرفوا أين يذهبون ومن يصاحبون وماذا يصنعون، وكونوا لهم أعينا تربيهم عن قرب وعن بعد. حفظ بنيك على الآداب في الصغر، كما تقر بهم عيناك في الكبر، فإنما مثل الآداب تجمعها في عنفوان الصبا كالنقش في الحجر. أيها الآباء الأفاضل، أعينوا أبناءكم على مشاق العلم ومتاعبه، واعلموا أن العلم لا ينال براحة البدن. فهذا سفيان الثوري رحمه الله العالم الرباني لما كان صغيرا وقد توفي والده وكان له إخوة، ورأى أن يترك العلم والدراسة ليطلب العيش والرزق، فقالت له أمه المباركة: أي بني، اطلب العلم، اطلب العلم، أكفك بمغزلي. فانطلقت الأم الحنون تقبل وتكافح، وانطلق سفيان يتعلم العلم والفقه حتى أصبح عالما من أعلام الأمة ينهل الناس من علمه، وكل ذلك في ميزان تلك المرأة الصالحة. أيها الآباء والأمهات، أقول لكم وصية فاحفظوها: إن تربيتكم لأبنائكم جهاد، وأعظم به من جهاد. أنتم محتاجون لأبنائكم إذا دخلتم قبورهم، فإحسانك لتربية ابنك هو عمل صالح مستمر لك بعد موتك. فالصلاة والصيام والذكر والقرآن والأدب وكل خير ضعته في قلب ابنك لهو أجور لك بعد موتك، والعكس بالعكس. فكل شر كنت سببا أنت أيها الأب في تعليم ابنك، وكنت سببا في إضلاله تربى عليه بحضرتك وأنت مقر له بذلك، لهي سيئات تصب في ميزان أعمالك بعد موتك. فاختر أيها الآباء أي الطريقين أفلح، وأي السبيلين أنجح وأنجح. وإن ننسى فلن أنسى أن نخص أبناءنا بكلمات وهمسات عساها أن تكون لهم نبراسا ولمسيرتهم للعلم سرادا. فأقول أي بني، أخلص نيتك في تعلمك، وتعلم واجتهد وثابر لترفع عن نفسك الجهل، ولتنفع غيرك وأمتك، فإن العلم لك دينا. إنك ما ترى عالما في أي مجال في دنيا الناس إلا والناس يفنون له الاحترام والتدين. يا بني، إنك ستتوجه غدا لقلعة من قلاع العلم والمعرفة، فابدأ بها بسم الله وعلى بركة الله، ولتكن بدايتك جادة، ولا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، فهذا طبع الكسول، ومن كانت له بداية محرقة كانت له نهاية مشرقة، ومن كانت بدايته رمادا فالرماد لا يخلق إلا الرماد في الوجود والأعين. معاشر الطلاب، عليكم بتقوى الظاهرة، فلا خير في من ضيع الصلاة وفرط فيها. تجملوا بالدين والأخلاق واحترام من يعلمكم ويسدي إليكم الخير والمعروف. حققوا لآبائكم ما يرجونه منكم، فإنه من البر، والبر فضله عظيم عند الله جل وعلا. أما أن نجعل قلب الوالدين في تحصر وألم، فهذا من العقوق، والعقوق لا يرضاه الله جل وعلا، فإن رضا الوالد في رضا الرب سبحانه، وسخط الوالد في سخط الرب سبحانه تبارك وتعالى. والشاهد من الآباء يغلب الغائب من الأبناء. معاشر المسلمين والمسلمات، الأمة المحمدية أمة عقيدة، ولله الحمد والمنة، تقوم على مبدأ رسالة سامية ومنهج رباني يراد منه تحكيم شريعة الله جل وعلا في هذه الحياة، في جميع المجالات في دنيا الناس ومختلف أحوالهم. فلعبد حينئذ ولا غرض أن يكون التعليم بشتى أنواعه وسيلة لإنشاء الأجيال التي تؤمن بذلك المبدأ الضابط وتدين بالعقيدة الصحيحة التي حملتها الرسالة المحمدية والمشكاة النبوية، سائلين الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، كما نسأله سبحانه وتعالى العلم النافع والرزق الطيب. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.